الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فما زالت الآيات تحدثنا عن عداوة اليهود لديننا وتكذيبهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. تركوا القرآن والتوراة، اتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر. فقال الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. انظر كيف استبدلوا الهداية والتوفيق وباعوا والعياذ بالله بالخسارة. لو أنهم آمنوا بما أنزل إليهم واتقوا الله فعملوا بما أوحي إليهم لمثوبة من عند الله خير. ما معنى مثوبة؟ أصل الثوب في اللغة هو الرجوع، تقول ثاب يعني رجع. فالمثوبة هي الرجوع بجزاء العمل. قد يرجع الإنسان بالخير وقد يرجع بالشر. أكثر ما تطلق المثوبة أو الثواب على الخير، لكن في أصلها تطلق على ما رجع به الإنسان من جزاء عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يقول الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا في الخير. وقال الله: فأثابكم غما بغم. هذا في المكروه. فالثواب يطلق على رجوع الإنسان بجزاء عمله من خير ومن شر. فما المراد بالمثوبة هنا؟ القول الأول وهو المشهور أي الثواب: لو أنهم آمنوا واتقوا لكان لهم من الثواب عند الله ما هو خير. القول الثاني المثوبة بمعنى الرجوع، لرجعة من عند الله خير، يعني رجعة إلى الله خير لهم. والذي عليه الجمهور هو المعنى الأول وهو الأوضح والأشهر في نظائر هذه الآية: لو أنهم آمنوا واتقوا حصلوا على الثواب. انظر كيف الله يدعو بني إسرائيل للإيمان والتقوى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لمثوبة من عند الله خير. كانوا سيحصلون على ثواب الدنيا وثواب الآخرة، لكن للأسف لو كانوا يعلمون. ما معنى هذه الآية؟ إما أن تكون أنهم ليس عندهم علم، ليس عندهم علم بما سيكون لهم من الثواب العظيم. هذا السبب. إنسان يستطيل الطريق إذا نسي ثواب الأجر عند الله عز وجل. كل من وضع لنفسه هدفا ولو كان صعبا لكنه يسهر ليحققه لأنه يرجو العاقبة. ومن وضع هدفا له الجنة فإنه لن يرضى أن يرده شيء عنها أبدا. فلو كان يعلم الإنسان ويستحضر الثواب الذي له عند الله لما تأخر عن الطاعة وترك المعصية. إذن هم حقيقة مع أنهم أهل كتاب لكن لا يعلمون علما حقيقيا حقيقة ما أخبروا به من الثواب النعيم. المعنى الثاني أنهم لا يعلمون علما ينتفعون به. فهم عندهم علم لكن ما انتفعوا به. وكثيرا في القرآن ما ينفى الشيء لانتفاع النفع به، لانتفاع النفع به. ولذلك قال الزجاج: لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعملون بعلمهم، لو كانوا يعملون بالعلم الذي معهم لجاءهم مثوبة عظيمة في الدنيا والآخرة من عند الله رب العالمين. ثم حذرنا الله من طريقتهم. هؤلاء اليهود سمعتم أخبارهم، سمعتم قصصهم، سمعتم قتلهم لأنبيائهم، إذن علينا أن نحذر منهم. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وهذه المرة شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وروى الأعمش عن خيثمة أنه قال تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا وهي في التوراة يا أيها المساكين. إذا ربي لما ينادي اليهود يناديهم بهذا الخطاب لأن عندهم فيهم مسكنة جعلها الله فيهم، مسكنة في قلوبهم وشعور بالفقر والذلة. أما نحن يا إخوة من رحمة الله وكرامته لهذه الأمة ينادينا يا أيها الذين آمنوا، وهذا يجعلنا نبحث كيف نستطيع أن نشكر هذه النعمة، وما هو لازم الإيمان حتى نقوم به. من لوازم الإيمان لا تقولوا راعنا. ما معنى راعنا؟ أصل المراعاة هي المحافظة على الشيء والعناية به، مراعاة الشيء تحفظه وتتعنى به، تعتني به، تراعيه. فما معناها هنا؟ اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى على أقوال. القول الأول قال مجاهد لا تقولوا يا محمد أرعنا سمعك نرعك سمعنا، أرعني سمعك أرعك سمعي، لأن هذا ليس من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا محمد أسمع لك بس بشرط تسمع لي، ليس من هذا من الأدب أن تقابل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة وكأنها تمة مساواة في سماعه لك وسماعك له. رسولنا يجب علينا أن نسمع توجيهه وكلامه. هذا قول مجاهد. وعلى هذا فالآية ليس فيها ذكر اليهود، واللي يظهر أن هذا القول فيه شيء، لأن السياق والسباق السياق من سباق ولحاق كله في اليهود. إذا ما القول الثاني؟ القول الثاني أنه محاكاة من الأنصار لقول أحد اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام. كان أحد اليهود يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام فيقول راعنا واسمع غير مسمع، راعنا واسمع غير مسمع، فظنت الأنصار أن هذا تعظيم تخاطب به الأنبياء، وظنوا أن معناه اسمع غير صاغر، كهكذا ظنت الأنصار اسمع غير مسمع، يعني ما يلزمك تسمع لكن اسمع تكرما غير صاغر، وهو يريد اسمع غير مسمع، يعني اسكل اسمعنا ونحن لن نسمع، كان يقصد هذا. فصارت الأنصار تقولها تظن أنها هكذا تعظم الأنبياء، لأن اليهود هم من جاء فيهم الأنبياء، فنهاهم الله عن ذلك. القول الثالث أن راعنا من الرعونة، راعنا من المراعاة، وتحتمل أن تكون من الرعونة، والرعونة هي الحمق، الرعونة هي الحمق والجهل. فيقولون راعنا، يظن السامع أنها أنت راعنا حتى نفهم، تضرنا حتى نفهم، وهم ما يريدون هذا، يريدون أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يورون، يأتون بكلمة ويقصدون معنى آخر، وهذا القول أقوى من جهتين. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن هذه عادتهم، أنهم يأتون بكلمة ويحرفون المعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أكمل الآية: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. إذا راعنا هذه فيها شيء من تحريف الكلمة عن مواضعه، فيقولون وأنت تظن أنهم يريدون المراعاة حتى يفهموا، وهم يريدون أن يصفوا يصفوك بالرعون والحمق. الأمر الثاني الذي يدل على ذلك أنه عرف عنهم هذا، بدل ما يقول السلام عليكم إيش كان يقول؟ السلام عليكم، يعني الموت. فعرفوا بالتحريف، وهذا اختيار ابن عطية وابن كثير، أن راعنا يقولون راعنا، يفهم الناس أنهم يقصدون المراعاة والانتظار، وهم يريدون الوصف بالحمق والجهل، قبحهم الله. إذن أيها المؤمنون أنتم لا تقولوا راعنا، انتبهوا يا إخوة لألفاظكم. الكلمة التي تحتمل معنى حق وباطل اتركها، لا تشوش على نفسك، لا تجعل الناس تفهمك خطأ، لا تجعل لأحد عليك مدخل، اترك الكلمة التي فيها احتمال وأتي بكلمة ليس فيها احتمال. وهذه طريقة القرآن، أنه إذا نهى عن الباطل ذكر بديله من إيش؟ من الحق. طب ما نقول راعنا حتى لا نتشبه باليهود، لأنها كلمة محتملة حق وباطل. ماذا نقول يا ربي؟ قولوا كلمة ليست محتملة إلا للحق، وقولوا انظرنا. ما معنى انظرنا؟ القول الأول قالوا يعني انتظرنا، بدل راعنا انتظرنا. وهذا فيه شيء، لأنها انظرنا وليست انظرنا. لو كانت انظرنا بألف القطع وبكسر الضاء انظرنا يعني انتظرنا، وهي قراءة الأعمش، لكنها عند الجمهور انظرنا. القول الثاني معناها اسمعنا، وهذا قول مجاهد. فلا تقول راعنا، لأن المراعاة من جهتين، راعنا فيها مشاركة، فأنت اسمعنا ونحن نسمعك، تبغى نسمعك اسمعنا، لا راعنا هذه فيها مشاركة. يأتي بكلمة ما فيها مشاركة انظرنا، يعني اسمعنا، يعني اسمعنا، ولا تقول اسمعنا حتى نسمعك، أو أسمعنا وأسمع منا. هذا على قول مجاهد وهو القول الأول. فلا تقل راعنا لما فيها من مشاركة، وفي هذا السوء أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قل كلمة نحن سنستمع لك يا رسول الله. القول الثاني أنها من النظر، انظرنا يعني انظر إلينا وأقبل علينا بوجهك حتى يكون أدعى لنفهم. إذا أقبلت علينا بوجهك وبسمعك فهمنا منك وفهمت منا. وهذا اختيار ابن عطية رحمه الله، أنها من النظر. واسمعوا أي استجيبوا، اسمعوا لفظا، اسمعوا معنى، اسمعوا عملا. اسمعوا، اسمع اللفظ بالأذن، واسمع المعنى بالقلب واسمع بالعمل بالجوارح. هكذا هم المؤمنون، ليسوا كاليهود يعرضون عن كتبهم، يحرفون الكلم عن مواضعه، بل يقبلون بالسماع بآذانهم وبقلوبهم ويستجيبون مباشرة بجوارحهم، ليسوا كالكافرين، وللكافرين عذاب أليم، أي عذاب موجع للأبدان والقلوب والعياذ بالله. تدري لماذا اليهود يفعلون هذا؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هؤلاء كيف نحبهم يا إخوة، كيف نحبهم، ما يتمنون أن ينزل علينا من ربنا أي شيء من الخير، ما يتمنون أن يخصنا الله بشيء من الرحمة. انظر الحسد، معكم أنبياء، معكم كتب، معكم ما يريدون لأحد شيء. وكذلك المشركين، أن ينزل عليكم من خير، اختلف المفسرون ما هو الخير الذي جاء ذكره في هذه الآية. القول الأول قول ابن عباس قال من النبوة والرسالة، ما يودون ينزل عليكم شيء من أمر النبوة والرسالة، حقد. القول الثاني قول أبي سليمان الدمشقي قال من الفقه والعلم، ما يريدون يا إخوة نفقه ونتعلم. شوف بعض الناس يكره يتعلم الغير ليبقى هو صاحب العلم، وهؤلاء كذلك ما يريدون أحد يفقه ويتعلم، يبقوا هم أصحاب العلم في الناس. القول الثالث من خير بحسب السياق قال ابن عطية أي من أمر ربكم لكم بتعظيم رسولكم صلى الله عليه وسلم. ما يريدون تنزل آية يعلمكم ربكم كيف تعظموا رسولكم صلى الله عليه وسلم، كيف تعظمون رسولكم صلى الله عليه وسلم. ما يودون أن ينزل علينا من خير يدلنا كيف نعظم رسولنا صلى الله وسلم على رسولنا، والله يختص برحمته من يشاء، اختصنا بمحمد وهو الرحمة العظيمة، واختصنا بتوجيهنا للخير، وهذه رحمة من الله، ولو أننا آمنا واتقينا لكان لنا مثوبة من الله خير يا إخوة، والله يختص برحمته من يشاء. لو أرادك الله برحمة فإنه لن يجلبها مودة واد ولن يردها كراهية كاره، افهم هذا، افهم هذا. كره لك الخير، كره لك الخير، ما يريدون لك الخير، لن يستطيعوا أن يردوا رحمة اختصك الله بها. ماذا فعل اليهود من شدة كرههم أن ينزل شيء من الخير؟ لكن ما استطاعوا. وذاك من يحقد عليك ويسعى أن يبعدك عن الخير، أن لا يجعل حولك الخير، أن لا يجعلك تذكر بخير، هو لن يستطيع أن يفعل شيئا، لأن الله يختص برحمته من يشاء، والله إذا اختصك برحمته ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى من عليك، والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عطية كل عطية لا يلزم أن تعطى فهي فضل، كل عطية لا يلزم أن تعطى فهي فضل. ما يلزمك أن تعطي إنسان شيئا لكنك أعطيته تفضلت عليه، والله عز وجل لا يلزمه شيء لكنه يتفضل علينا سبحانه، فنسأل الله المزيد من فضله. إذا أعطاك الله ما سألت فقد عاملك باسمه البر، فإذا أعطاك الله فوق ما سألت فقد عاملك ربي سبحانه وتعالى باسمه المحسن. فإذا أعطاك الله فوق ذلك فقد آملك ربي باسمه الجواد. فالجواد هو كثير الإحسان والفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بفضله وإحسانه وكرمه وعطائه، وأن يتفضل علينا سبحانه وتعالى ويختصنا برحمته، وأن يعيننا على اتباع هذا الشرع حتى ننال المثوبة عنده يوم القيامة وفي الدنيا، إنه سبحانه وتعالى قريب كريم مجيب. والله تعالى ربي أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.